بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الثامن من سلسلة شرح متن مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي، ونحن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ندرس البحر الثاني بعد الطويل الذي أخذناه في الدرس السابق، فندرس اليوم المديد. قال الناظم عليه رحمة الله: جزء العروض في المديد قد حتم وصححت وضربها كها علم، وحذفت فقط وضربها يرى كها ومقصورا وجاء أبثرا، وحذفها مخبونة قد يذكر وضربها مماثل وأبتر، وزحفه خبن وكف شكل وفي صحيحه وحشو كل. البحر المديد قليل الاستعمال وليس من البحور المتداولة عند الشعراء لا في القديم ولا في الحديث، وهو من نفس دائرة الطويل التي ذكرناها عند دراستنا للدوائر العروبية. وهذه الدائرة التي منها المديد فيها بحران آخران هما الطويل وقد سبق، والبسيط وسيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. وسمي المديد بذلك لامتداد سباعيه حول خماسيه، فالسباعي هو تفعيلة فاعلات، والخماسي تفعيلة فاعل. فإذا البحر المديد متكون من هاتين التفعيلتين، أي فاعلات فاعل، ومفتاحه بحسب الدائرة العروضية فاعلات فاعل 4 مرات في البيت، ومرتين في الشطر الواحد من البيت. لكن المديد لم يأتي عند العرب إلا مجزوءا، أي ليس للمديد من شاهد يكون فيه تاما غير مجزوء. لذلك قال الناظم: جزء العروض في المديد قد حتم. ونحن قد ذكرنا آنفا أن من التوسع في الاصطلاح أنهم ينسبون الجزء إلى العروض، فيقولون هذا البحر له عروض مجزوءة، وإلا فالحقيقة أن المجزوء إنما هو البيت لا العروض، لكن هذا من التوسع. فإذا كان البيت مجزوءا سميت عروضه عروضا مجزوءة، فالمديد لا يكون إلا مجزوءا. فمعنى ذلك ومعنى ذلك أن تسقط التفعيلة الأخيرة من كل شطر، وهي تفعيلة فاعل، فيصير لديك في كل شطر فاعلات فاعل فاعلات. قال: جزء العروض في المديد قد حتم، أي هو لازم لا بد منه. وصححت وضربها كها علم، وحذفت فقط إلى آخر ما قال. إذن العروض الأولى للمديد عروض مجزوءة صحيحة، مجزوءة هذا ذكرنا معناه، وصحيحة أي على وزن فاعلات، ولها ضرب صحيح مثلها، على وزن فاعلات أيضا. لذلك قال: وصححت، أي يؤتى بها صحيحة. وضربها كها، أي ضربها يأتي مثلها كذلك صحيحا. وهذا من دخول حرف الجر على الضمير، وهو ضرورة شاذة، كما قال ابن مالك في الألفية عليه رحمة الله: وما رووا من نحو ربه فتى نذر كذا كها، ونحوه أتى، أي مثل كها هذا التركيب نذر بتعبير ابن مالك، أي هو ضرورة تأتي في الشعر على سبيل الشذوذ. ومن شواهد ذلك قول العجاج يصف حمار وحش: خل الذنابات شمالا كثبا، وأم أوعال كها أو أقرب. أم أوعال والذنابات هذان موضعان، فيقول: وأم أوعال كها، أي كالذنابات أو أقرب. نعم، إذا هذا على سبيل الضرورة جائز. شاهده، أي شاهد ورود العروض المجزوءة الصحيحة والضرب الذي هو مثلها، قول الشاعر: يا لبكر أنشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار، وهو من شعر المهلهل. وتقطيع البيت: يا لبكر فاعلات أنشروا، هذا ينبغي أن يصحح في النسخة: أنشروا فاعل لي كليبا فاعلات، يا لبكر فاعلات أين أي فاعل نل فرار فاعلات، يصحح أيضا، فهذا ليس الفرار وإنما هو الفرار ليكون على وزن فاعلات. ثم انتقل إلى العروض الثانية، والعروض الثانية كذلك مجزوءة، لأن المديد لا يكون إلا مجزوءا كما ذكرنا، لكن هذه تكون محذوفة ولها ثلاثة أضرب. قال: وحذفت فقط، وضربها يرى كها ومقصورا وجاء أبترا. إذن تحذف، تكون هذه العروض محذوفة، ومعنى كونها محذوفة أنها تصير من فاعلات إلى فاعل، أي يسقط السبب الخفيف من آخرها، هذا معنى الحذف. فإذا العروض على وزن فاعل. وأما الضرب فقلنا هو ثلاثة أضرب. الضرب الأول قال: وضربها يرى كها، أي ضرب محذوف كذلك. شاهده قول الشاعر: اعلموا أني لكم حافظ شاهدا ما كنت أو غائبا. وتقطيعه: اعلموا أن فاعلات، ني لكم فاعل حافظ فاعل، إذن فاعلات فاعل فاعل. شاهدا ما فاعلات، كنت أو فاعل غائبا فاعل. الضرب الثاني ضرب مقصور، والمقصور تصير فيه فاعلات إلى فاعلات، ويمكن أن تحولها إلى فاعلان. إذن فاعلات يسقط الساكن من آخرها ويسكن المتحرك الذي قبله، هذا معنى القصر، فتصير فاعلات. شاهده قول الشاعر: لا يغرن امرأ عيشة كل عيش صائر للزوال. لا يغرن، صحح النسخة، لا يغرن فاعلات، نمرأ فاعل، عيشة فاعل. إذن العروض محذوفة، أما الضرب فسنرى أنه مقصور. كل عيش فاعلات، صائر فاعل، للزوال فاعلان أو فاعلات، إذن ضرب مقصور. قال: وجاء أبترا، أي هذا الضرب الثالث لهذه العروض المحذوفة، وهو ضرب أبتر. والأبتر كما ذكرنا آنفا هو اجتماع الحذف مع القطع، اجتماع الحذف والقطع يسمى بترا، فتصير فاعلات إلى فاعل، فالحذف به تصير فاعلات إلى فاعل، والقطع به تصير فاعل إلى فاعل أو فعل كما تشاء. مثاله أو شاهده، وهذه كلها شواهد قليلة لأن المديد أصلا قليل الاستعمال، ولذلك هذه الشواهد نادرة وقليلة ومتداولة متكررة في كتب العروض. إنما الزلفاء ياقوتة أخرجت من كيس دهقاني، إنما الذل فاعلات، فاء يا فاعل، قوتة فاعل، عروض محذوفة، أخرجت من فاعلات، كيس ده فاعل، قاني فاعل أو فعل. إذن هذه العروض الثانية. العروض الثالثة قال: وحذفها مخبونة قد يذكر، وضربها مماثل وأبتر. إذن العروض الثالثة هي عروض محذوفة مخبونة، عروض مجزوءة محذوفة مخبونة. إذن فاعلات إذا كانت محذوفة هذه تحول إلى فاعل، فإذا خبنتها صارت إلى فعل، والخبن هو حذف الثاني الساكن فعل. ولها ضربان: ضرب مماثل لها وضرب أبتر. قال: وحذفها مخبونة قد يذكر، وضربها مماثل وأبتر. شاهد الضرب المماثل لهذه العروض المخبونة المحذوفة قول الشاعر: للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه، للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه. وتقطيعه: للفتى عق فاعلات، لن يعي فاعل، شبه فعل. إذن هذه عروض محذوفة مخبونة: حيث تهدي فاعلات، ساقه فاعل، قدمه فاعل، ضرب محذوف مخبون كذلك. أما شاهد الضرب الأبتر فهو قوله، هذا البيت يحتاج إلى تصحيح في النسخة: رب نار بت أرمقها تقضم الهندية والغارة. رب نار فاعلات، بتت فاعل، مقها فعل، تقضم الهن فاعلات، دي وال فاعل، غارا فعل. إذن أبتر على وزن فعل. إذن هذه أعاريض المديد وأضربه. إذن له من الأعاريض ثلاثة أعاريض: العروض الأولى والأضرب ستة. إذن ثلاث أعاريض وستة أضرب. العروض الأولى لها ضرب واحد مثلها، والعروض الثانية لها ثلاثة أضرب، والعروض الثالثة لها ضربان. هذه إذن أعاريض المديد وأضربه. ثم ننتقل إلى الزحاف الجائز في المديد، فقال: وزحفه خبن وكف شكل، وفي صحيحه وحشو كل. إذا الزحاف الجائز في هذا البحر: أولا الخبن، تصير فيه فاعلات إلى فعلات، وفاعل إلى فعل. وشاهده قول الشاعر: ومتى ما يعي منك كلاما يتكلم فيجيبك بعقلي. ومتى ما فعلات يعي من فاعل، ككلام فاعلات. إذن هذه الأجزاء كلها مخبونة. يتكلم فاعلات، فيجب فاعل، كبعقلي فاعلات. إذن الأجزاء كلها مخبونة، فاعلات فاعل. قال: وهو بيت الصبر. هذا سيأتينا بيانه، لأن هذا البحر كما ذكرنا آنفا فيه المعاقبة. ثم الزحاف الثاني الكف. ما ذكره في الطرة هذا الذي تجده في النسخة التي أمامك هذا خطأ، وهو قوله: وهو بيت الصبر كقوله: ماذا وقوفي على ربع عفا مخلولق دارس مستعجم. هذا البيت ليس هذا مكانه، وإنما مكانه فيما سيأتينا إن شاء الله تعالى في البسيط، وهو شاهد لمجزوء البسيط. فإذا وقع خلط بين المديد والبسيط عند النقل من المخطوطة. أما هنا فتقف عند قول صاحب الطرة: وهو بيت الصدر. وكف كقوله: لن يزال قومنا مخصبين صالحين ما اتقوا واستقاموا. الكف ما هو؟ الكف حذف السابع الساكن من فاعلات فتصير إلى فاعلات، وتقطيع هذا البيت: لن يزال فاعلات قومنا فاعل، مخصبين فاعلات، صالحين فاعلات، ما اتقوا فاعل، واستقاموا فاعلات. قال: وهو بيت العجز. وإنما يدخلان فيه على سبيل المعاقبة من نون فاعلات وألف ما بعده. نحن قد شرحنا آنفا المعاقبة، وذكرنا أن من مصطلحاتها الصدر والعجز والطرفين. فالصدر أن تحذف الألف من فاعل وتثبت النون من فاعلات التي قبلها على سبيل المعاقبة. إذن تقع المعاقبة بين الألف من فاعل وبين النون من فاعلات التي قبلها. فإن ثبتت النون من فاعلات وحذفت الألف من فاعل التي فيما بعدها، فهذا يسمى صبرا، نوع من المعاقبة يسمى صبرا. والحالة الثانية التي تسمى عجزا أن تحذف النون من فاعلات الأولى، تصير فاعلات أي يدخلها الكف، وتثبت الألف من فاعل التي بعدها، فتكون فاعلات فاعل. هذا بيت العجز. إذن هذا الذي ذكره في قوله: وهو بيت الصبر في المثال الأول، وهو بيت العجز في المثال الثاني. فإذا في المثال الأول: ومتى ما يعي منك كلاما يتكلم فيجيبك بعقلي، إذا قطعته تجد أن البيت أن فاعل حذفت منها الألف، وأما فاعلات فهذه ثبتت النون فيها، فإذا هذا بيت الصبر. وأما في المثال الثاني: لن يزال قومنا مخصبين صالحين ما اتقوا واستقاموا، فبالعكس، أي حذفت النون من فاعلات بالكف فصارت فاعلات، وثبتت الألف من فاعل التي بعدها. وإنما لم يجز حذفهما معا، لأن حذفهما معا يؤدي إلى اجتماع أربع متحركات في جزئين، لا في جزء واحد كفاعلة التي هي الفاصلة الكبرى. فاجتماع أربع متحركات في جزئين هذا ممنوع، فلذلك أثبت المعاقبة بين نون فاعلات وألف فاعل، لأنك إذا حذفتهما معا يصير لديك فاعلات فاعل. إذا تفاعل، هذه أربع متحركات، فلأجل هذا أتوا بالمعاقبة. الزحاف الثالث الذي يدخل في المديد الشكل، وذلك كقول الشاعر: لمن الديار غيرها كل جون المزن داني الرباب. تقطيعه لمن الد فاعلات لمن الد فاعلات، إذن الخبن والكف معا، يا رغي فاعل، يرها يرها هذه فاعل، كل لجون فاعلات، مزندا فاعل، نر رباب فاعلان. فإذا هذا شاهد على دخول الشكل. نعم، الياء ما يمكن أن نشددها لأن هذا واضح، الديار ليست الديار ولا غيرها، الديار هكذا تكون يعني، وإلا فما هذا يكون ضرورة قبيحة جدا. نعم. قال وفي صحيحه، الآن بعد أن ذكر الشكل، بعد أن ذكر الخبن والكف والشكل، ذكر أين تكون هذه الزحافات، فقال وفي صحيحه وحشو كل، أي كل من هذه الثلاثة التي هي الخبن و قلنا الخبن والكف والشكل، هذه الثلاثة تكون في الصحيح وفي الحشو، أي تكون في العروض الصحيحة فاعلات يجوز فيها الخبن والكف والشكل، وتكون في الحشو، والحشو هو ما سوى العروض والضرب، فاعلات وفاعل الموجودة في ما سوى العروض والضرب. أما الضرب الصحيح فلا يجوز فيه غير الخبن، ولا يمكن أن يدخله كف ولا شكل، وهذا ظاهر، لأن هذا الضرب الصحيح لا يدخله الكف لأنه يكون في آخر البيت، فلا يمكن أن يكون آخر البيت هكذا متحركا، وإذا لم يدخله الكف لم يدخله الشكل كذلك، لأن الشكل مكون من كف وخبن، وإنما يتصور فيه الخبن فقط. فإذا هذه الزحافات الجائزة في المديد، لكن علينا أن نقول أن زحاف الخبن هو زحاف حسن متداول كثير، والكف فيه شيء من القبح وهو قليل في الاستعمال، وقد قال بعض العروضيين إنه صالح لكن في الحقيقة لا يصار إليه إلا عند الاضطرار، وأما الشكل وهو الجمع بينهما فقبيح جدا. نعم. إذن هذا آخر الكلام على المديد، ثم ننتقل إلى البسيط وهو البحر الثالث من هذه الدائرة. البسيط قال في الطرة سمي بذلك لانبساط الأسباب في أوائل أجزائه السباعية والحركات في عروضه وضربه. إذن البسيط وزنه مستفعل فاعل أربع مرات، ترى أن الأجزاء فيه إما سباعية وإما خماسية، جزء سباعي هو مستفعل وجزء خماسي هو فاعل. أما في الجزء السباعي فهو يبدأ بسببين خفيفين بعدهما وتد مجموع مستفعل، وأما فلذلك قال سمي بذلك لانبساط الأسباب في أوائل أجزائه السباعية ولانبساط الحركات في عروضه وضربه، لأن العروض والضرب يأتيان في أغلب الأحوال على وزن فاعل، فتكون فاعل مخبونة ويصير إلى فاعل، فتنبسط الحركات فيها أي في العروض والضرب، فلأجل ذلك سمي معا سمي البسيط لأجل ذلك لانبساط الحركات فيه. قال الناظم رحمه الله تعالى: خبن العروض في البسيط عهدا وضربها كها وبالقطع بدا وجزئت وصححت وضرب ذي كها وبالتذييل والقطع احتذي وقطعت كضربها والأصل زحافه خبن وطي خبل والكل في الصحيح والحشو بدا كذاك في الضرب المذال وردا والخبن مع قطعهما قد يقع مستعذبا ونوعه المخلع. إذا البسيط له أعاريض ثلاثة وستة أضرب. العروض الأولى هي التي ذكر بقوله خبن العروض في البسيط عهدا وضربها كها وبالقطع بدا. إذن البسيط له عروض تامة مخبونة ولها ضربان، ضرب مثلها وهو معنى قوله وضربها كها، وضرب آخر مقطوع. وهذه العروض الأولى هي أشهر أعاريض البسيط وأكثر استعمالاته، وما سواها مما سيأتي إن شاء الله تعالى قليل في الاستعمال إلا المخلع الذي سيأتي في آخر هذا الباب. أما مجزوء البسيط الذي سيأتينا فيما بعد فقليل في الاستعمال. إذن المستعمل بكثرة في البسيط هو هذه العروض الأولى التي لها ضربان، ثم بعدها المخلع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى خصوصا عند المتأخرين. شاهد العروض الأولى المخبونة مع ضربها المخبون كذلك قول الشاعر: يا حاري لا أرمي منكم بداهية لم يلقها سوقة قبلي ولا ملك. حاري هذا ترخيم حارث، قال يا حاري لا مستفعل، أرمي فاعل، منكم بدا مستفعل، هية فاعل. إذن دخل الخبن على فاعل فصارت العروض مخبونة وهي العروض الأولى. لم يلقها مستفعل، سوقة فاعل، قبلي ولا مستفعل، ملك فاعل. الضرب أيضا مخبون كالعروض. وأما الضرب الثاني وهو الضرب المقطوع فشاهده قول الشاعر: قد أشهد الغارة الشعواء تحملني جرداء معروقة اللحيين سرحوب. هذا وصف للناقة. قد أشهد الغارة الشعواء تحملني، قد أشهد مستفعل، غارة فاعل، شعواء تح مستفعل، ملني فاعل، جرداء مع مستفعل، روقة فاعل، لحيين سر مستفعل، حوب فعل أو فاعل. هذا هو الضرب المقطوع. لكن هنا شيء لم ينبه عليه الناظم لا في النظم ولا في الطرة فيما يبدو لي والله أعلم، وهو أن هذا الضرب المقطوع يلزم قبله الردف، أي يلزم أن يكون مردفا. والردف هذا من أسماء القافية، سيأتينا إن شاء الله تعالى عند الانتهاء من العروض الكلام في القوافي. من أسماء القافية شيء يسمونه الردف، ومعنى ذلك أنه يلزم أن يأتي قبل الروي حرف مد، أي أن يكون روي البيت قبله حرف مد. وهذا الشاهد الذي تراه الآن من هذا النوع، لأن قوله سرحوب الروي هو الباء، الروي هو هذا سيأتينا تعريفه في القافية، لكن لا بد لنا الآن من ذكر هذا للحاجة إليه. الروي هو الحرف الذي تدور عليه القصيدة، فتقول هذه قصيدة بائية لأن رويها الباء. إذن الروي هو الباء. ترى أن قبله حرف مد وهو الواو سرحوب، وهذا لازم في هذا الضرب، أي لا يمكنك أن تأتي بهذا الضرب غير مردف، لا بد من الإتيان بحرف مد قبل الروي مع هذا الضرب. العروض الثانية عروض مجزوءة صحيحة ولها ثلاثة أضرب، ضرب مثلها أي صحيح، وضرب مثال دخله التثيل، وضرب مقطوع. وهذا معنى قول الناظم وجزئت، أي العروض، أي أتي بها مجزوءة، وصححت، وضرب ذي كها أي مثلها، وبالتذييل والقطع احتذي. الشاهد الأول للعروض المجزوءة الصحيحة مع الضرب الذي هو مثلها مجزوء صحيح كذلك هو البيت الذي ذكرت لكم آنفا، وهو موضوع بالخطأ مع البحر المديد، وهو قول الشاعر: ماذا وقوفي على ربع عثا مخلولق دارس مستعجمي. هذا شاهد لما نحن الآن بصدده وليس من المديد في شيء. وتقطيعه: ماذا وقو مستفعل، في على فاعل، ربع عثا مستفعل، مخلولق مستفعل، دارس فاعل، مستعجمي مستفعل. وأما شاهد الضرب المثال أي الذي دخله التذييل وهو إضافة حرف ساكن في آخر التفعيلة، فقول الشاعر: إنا ذممنا على ما خيلت سعد بن زيد وعمر من تميم. وتقطيعه: إنا ذمم مستفعل، نا على فاعل، ما خيلت مستفعل، سعد بن بك عفوا سعد بن زي مستفعل، دن وعم فاعل، رن من تميم مستفعلان. وهذا هو الضرب المذال الذي زيد فيه حرف ساكن في آخره. والقطع أي الضرب المقطوع، وذلك كقول الشاعر: سيروا معا إنما ميعادكم يوم الثلاثاء بطن الوادي، سيروا معا مستفعل، إنما فاعل، ميعادكم مستفعل، يوم الثلاثاء مستفعل، ثائبط فاعل، نل ودي مستفعل، أي ضرب مقطوع. ثم بعد أن ذكر هذه العروض انتقل إلى عروض أخرى وهي العروض الثالثة، فقال رحمه الله تعالى: وقطعت كضربها، وقطعت كضربها. إذن عروض مجزوءة مقطوعة وضربها مثلها، وشاهده قول الشاعر: ما هيج الشوق من أطلالي أضحت قثارا كوحي الواحي، ما هيجش مستفعل، شوق من فاعل، أطلالي مستفعل، أو قل مفعول إن شئت. إذن هذه الضرب، هذه العروض المقطوعة: أضحت قفا مستفعل، رنك وح فاعل، يل واحي مستفعل، وضربها مثلها. ثم انتقل إلى ذكر الزحافات، قال: والأصل أي البحر زحافه خبن وطي خبل. إذن الزحافات التي تدخل هذا البحر ثلاثة، هي الخبن والطي والخبل، والخبل إنما هو اجتماع الخبن والطي، فالخبن حذف الثاني الساكن، والطي إذا الخبن يدخل السباعية والخماسية كليهما، والطي حذف الرابع الساكن، وهذا إنما يدخل السباعية مستفعل، والخبن الخبل الجمع بين الخبن والطي يدخل السباعية كذلك. وشاهد الخبن قول الشاعر: لقد مضت حقب صروفها عجب، وأحدثت عبرا وأعقبت دولا. لقد مضت متفعل، أصلها مستفعل فخبنت فصارت متفعل. حقب فاعل، أصلها فاعل وبعد الخبن صارت فاعل. صروفها متفعل عجب فاعل. وأحدثت متفعل عبرا فاعل. وأعقبت متفعل دولا فاعل. وشاهد الطي قول الشاعر: ارتحلوا غدوة وانطلقوا سحرا، في زمر منهم تتبعها زمر. وتقطيعه ارتحلوا مستعل أو مفتعل، هذا الطي. غدوة فاعل، وانطلقوا مفتعل، سحرا فاعل. في زمر مفتعل، منهم فاعل، تتبعها مفتعل، زمر فاعل. وشاهد الخبل قول الشاعر: وزعموا أنهم لقيهم رجل، فأخذوا ما له وضربوا عنقه. وزعموا فاعلة، وهذه أصلها مستفعل، فبعد الخبن والطي أي بعد حذف السين وحذف الفاء صارت متاعل، تقلبها إن شئت إلى فاعلة. وزعموا فاعلة، أنهم فاعل، لقيهم فاعلة، رجل فاعل. فأخذوا فاعلة ما له فاعل، وضربوا فاعلة عنقه فاعل. هذه الزحافات الثلاثة المذكورة في البسيط، لكن علينا أن نقول إنها كما ذكرنا في المديد ليست بنفس الدرجة في الحسن أو القبح. وبيان ذلك أن الخبن حسن مطلقا في الجزء السباعي والجزء الخماسي، أي في فاعل وفي مستفعل كليهما. أما في فاعل فهذا واضح وظاهر، وأما في مستفعل فالحق أنه يكون في السباعي الأول من الصدر ومن العجز أحسن منه في السباعي الثاني. بيان ذلك: خذ صدرا من البسيط، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، عندك سباعيان، مستفعل الأولى ثم مستفعل أخرى تأتي بعدها. الذي نقوله هنا إن الخبن يكون أحسن إذا ورد في مستفعل الأولى التي تكون في أول الشطر سواء كان صدرا أو عجزا. أما في مستفعل الثانية التي تكون في الوسط، يعني تكون ثالثة في الترتيب في ترتيب أجزاء الشطر، فهذه ليس الخبن فيها بحسن مطلقا، هو حسن هو وارد يعني ومذكور، لكن ليس في نفس درجة الحسن التي عليها الخبن في التفعيلة الأولى، بل لدرجة أن المتأخرين هاجروا الخبن في هذه التفعيلة، أي في مستفعل الثانية من الشطر في البسيط، تقريبا هاجروا حتى لا تكاد تجد له شاهدا في شعر المتأخرين، لكن لا شك أنه عند المتقدمين موجود، ثم العروضيون أجازه. وفيه شيء من الثقل، أي في هذه التفعيلة في السباعي الثاني يكون في الخبن فيه شيء من الثقل، لكن على كل حال الخبن أفضل من الطي، وكلاهما أفضل من الخبل، بل الخبل قبيح مطلقا، والطي على كل حال يذكر العروضيون أنه صالح لكن ليس بالحسن. هنا بعد أن ذكرنا هذه الزحافات وأنواعها علينا أن نذكر أين تكون، ما الأجزاء التي تدخلها هذه الزحافات. قال: والكل، أي الثلاثة الخبن والطي والخبل، والكل في الصحيح والحشو بدا، كذاك في الضرب المذال وردا. إذن هذه الزحافات المذكورة تدخل الحشو، مستفعل فاعل تدخل الحشو، وتدخل العروض والضرب الصحيحين، والمقصود بذلك في البسيط المجزوء العروض والضرب إذا كان صحيحين أي على وزن مستفعل، تدخلهما هذه الزحافات الثلاثة المذكورة من خبن وطي وخبل. وأيضا الضرب المذال الذي على وزن مستفعلان، فكذلك تدخله هذه الزحافات الثلاثة من خبن وطي وخبل. وأما الضرب المقطوع فيدخله الخبن، وحينئذ إذا التزمته في القصيدة فهذا يكون بحرا مفرعا عن البسيط، جعل له المتأخرون اسما خاصا به وهو مخلع البسيط. إذن هذه فذلك ذكرنا فيها أهم ما ورد، ما سيذكره الناظم في قضية الزحافات وأين ترد، ثم بعد ذلك نشرحها بالتفصيل. قال: والكل في الصحيح والحشو بدا، كذاك في الضرب المذال ورد. أما ورود هذه الزحافات في الحشو فهذا ظاهر، وذكرنا لها أمثلة وشواهد، وكذا ورودها في الصحيح أي مستفعل إذا كان عروضا أو ضربا في البسيط المجزوء، فدخول هذه الزحافات عليه ظاهر. إنما سيذكر لك الشاهد على دخول هذه الزحافات الثلاثة في الضرب المذال، فشاهد ورود الخبن فيه قول الشاعر: قد جاءكم أنكم يوما إذا ما ذقتم الموت سوف تبعثون. الشطر الأول ينتهي عند إذا. قد جاءكم مستفعل، أنكم فاعل، يوما إذا مستفعل، جيد. ما ذقتم مستفعل، عفوا، ما ذقتم المستفعل، موت سو فاعل، فتبعثون. ما وزن هذه؟ فتبعثون، وزنها متفعلان، وهي تفعيلة مستفعل بعد أن دخلتها علة التذييل فصارت مستفعلان، ثم دخلها الخبن فصارت متفعلان. إذن هذا ضرب مذال مخبون. وشاهد الطي في هذا الضرب المذال قول الشاعر: يا صاحي قد أخلفت أسماء ما كانت تمنيك من حسن وصال. وتقطيعه: يا صاحي قد مستفعل، أخلفت فاعل، أسماء ما مستفعل، كانت تمن مستفعل، نيك من فاعل، حسن وصال. هذه وزنها مفتعلان، أصلها مستفعلان ضرب مذال، دخله الطي فصار مستعلان، اقلبه إلى مفتعلان. وشاهد الخبل في الضرب المذال قول الشاعر: هذا مقامي قريب من أخي، كل امرئ قائم مع أخيه. وتقطيعه: هذا مقا مستفعل، مي قري فاعل، بن من أخي مستفعل، كل لامرئ مستفعل قائم فاعل مع أخيه، وزنها فعلتان، أصلها مستفعلان دخلها الخبل وهو حذف السين والفاء معا فصارت متعلان. اقلبها إن شئت إلى فاعلتان. على كل حال هذا الضرب المثال مع الخبل. هذه كلها إنما نذكرها لأن العروضيين ذكروها ولأن لها شواهد في الشعر القديم، وإلا فهي أمور نادرة قبيحة قليلة في الاستعمال. ثم ما ذكرنا في النوع المسمى بالمخلع، قال: والخبن مع قطعهما قد يقع مستعذبا، ونوعه المخلع، أي مع قطعهما، الضمير يرجع إلى العروض والضرب، أي إذا اجتمع في العروض والضرب القطع مع الخبن فإن هذا نوع خاص. قال: يقع مستعذبا، وهو كذلك، ويسميه المحدثون المخلع أو مخلع البسيط. وشاهده: أصبحت والشيب قد علاني يدعو حثيثا إلى الخضاب. أصبحت وش مستفعل، شيب قد فاعل، علاني فعول. كيف ذلك؟ ما أصلها؟ أصلها مستفعل دخلها القطع، ومستفعل بعد القطع تتحول إلى مستفعل، مستفعل، ثم بعد القطع دخلها الخبن فصارت متفعل، تقلبها إلى تفعيلة معروفة متداولة هي فعول، لأنها بنفس وزن متفعل. فإذا صار الوزن مستفعل فاعل فعول. وأما في الضرب، في الضرب نفس الشيء، قال: يدعو حثيثا إلى الخضاب، يدعو حثي مستفعل، ثن إلى فاعل، عفوا، ثن إلى الفاعل، خضاب فعول. إذا أيضا مستفعل فاعل فعول. هذا النوع إذا التزمته في القصيدة يسمى مخلع البسيط، فهو كالبحر المستقل، لكن يمكن أن يؤخذ من البسيط بعد تعديلات. تعديل الأول أن تأتي بالجزء، أن تدخل الجزء على البسيط، ثم بعد ذلك تدخل القطع والخبن على عروضه وضربه فيتحول إلى ما يسمى المخلع. وهذا المخلع كما ذكرت آنفا كثير الاستعمال عند المتأخرين، وفيه ليونة ورقة وعذوبة، ويلائم بعض الأغراض الرقيقة. إذا وزنه مخلع البسيط، وزنه مستفعل فاعل فعول، مستفعل فاعل فعول. قال: قد يقع مستعذبا حتى التزم المحدثون الخبن مع القطع، إذا يلتزمونه، فإذا التزموه صار هذا بحرا مفرعا عن البسيط، يقال له المخلع أو مخلع البسيط. هذا آخر كلامنا في البسيط. ثم نبدأ الوافر، قد ننتهي منه وقد لا ننتهي، المقصود أن نبدأه. والوافر قال: سمي بذلك لوفور أجزائه وتدا بعد وتد، لوفور أجزائه وتدا بعد وتد. وأصل ميزانه بحسب الدائرة هو مفاعلة مفاعلة مفاعلة مرتين، مفهوم؟ مفاعلة مفاعلة مفاعلة مرتين. الوافر الأمر فيه سهل، يقول: اقطف عروض وافر والضربة واجزئهما فقط وزده عصبا، وجوزا عصبا وعقلا نقصا، عضبا وقصما جمما وعقصا. طيب، العروض الوافر له عروضتان: عروض مقطوفة وعروض مجزوءة سالمة. لذلك قال: اقطف عروض وافر والضربة. إذن العروض المقطوفة لها ضرب واحد مثلها، وهذا هو الأصل الكثير في الاستعمال في الواسك، فبعد القطف تصير مفاعلة إلى مفاعل وتقلبها إلى فعول، فيصير وزن البحر مفاعلة مفاعلة فعول مرتين، لأن العروض كالضرب كلاهما مقطوف. وشاهده لنا غنم نسوقها غزار، كأن قرون جلتها العصي. لنا غنم مفاعلة نسوقها مفاعلة غزار فعول، كأن نقرو مفاعلة نجلتها مفاعلة جلتها المفاعلة عصي فعول. هذه العروض الأولى، والضرب مثلها. العروض الثانية مجزوءة سالمة مفاعلة، إذن بعد الجزء يصير البحر إلى مفاعلة مفاعلة مرتين، لكن الضرب إما مثلها سالم كذلك وإما معصوب. مثال الأول: لقد علمت ربيعة أن حبلك واهن خلق. لقد علمت مفاعلة ربيعة أن مفاعلة نحب لك ومفاعلة، البيت مدور، وهن خلق، هن خلق مفاعلة. جيد، إذن مفاعلة مفاعلة مرتين. وزده عصبة، أي الضرب الثاني لهذه العروض المجزوءة السالمة، ضرب معصوب تصير فيه مفاعلة إلى مفاعلت أو مفاعيل. أعاتبها وآمرها فتبغضني وتعصيني. أعاتبها مفاعلة وآمرها مفاعلة فتبغضني مفاعلة وتعصيني مفاعلت أو مفاعيل. بعد هذا، إذن هذا سهل جدا، الوافر له عروضتان وثلاثة أضرب: عروض مقطوفة وضرب مثلها مقطوف، وعروض مجزوءة سالمة وضربها مثلها مجزوء مثلها سالم، وضرب آخر معصوب. أما الجائز من الزحافات فقال: وجوزا عصبا وعقلا نقصا، عظبا وقصما جمما وعقصا. وجوزا عصبا، هذا هو الزحاف الأكثر حسنا، أو هو الأحسن في هذا البحر، وهو العصب الذي تصير فيه مفاعلة إلى مفاعيل. وشاهده قول الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا لم تس مفاعيل تطع شيئا مفاعيل فدعه فعول. وجاوزه بمد بإشباع الضمة من الضمير، من ضمير الغائب، جاوزه مفاعلة أو مفاعيل إلى ما تس مفاعيل تطيع فعول. أما الزحافان التاليان فهما قليلان وفيهما شيء من القبح، وهما العقل والنقص. فالعقل به تتحول مفاعلة إلى مفاعل تحذف الخامس المتحرك، والنقص به تتحول مفاعلة إلى مفاعيل، أي يدخلها العصب ثم تحذف، يحذف السابع الساكن. فشاهد العقل قول الشاعر: منازل لفرتنا قفار، كأنما رسومها سطور. منازل مفاعل لفرتنا، هذا موضع مفاعل، قفار فعول، كأنما مفاعل رسومها مفاعل سطور فعول. وشاهد النقص قول الشاعر: لسلامة دار بحفير، كباقي الخلق، كباقي الخلق السحق قفار. حفير اسمه موضع، والخلق البالي، والسحق معناه الممزق، وقفار أي خالية. لسل لام مفاعيل، تدار ب مفاعيل، حفير فاعول. كباقي الخ مفاعيل، لقس سحق مفاعيل، قفار فاعول. هذان زحافان ليس بالحسنين. أما الزحافات التالية وهي العضب والقصم والجمم والعقص، فكلها داخلة فيما يسمى الخرمة، وهي أنواع من الاصطلاحات الداخلة في باب الخرم. والخرم أصلا نادر كما ذكرت لكم آنفا، قبيح جدا، لا توجد له شواهد إلا في شعر المتقدمين، أما من بعدهم فهجروه بالكلية. فإذا سنذكر الشواهد، لكن هي شواهد لزحافات نادرة قبيحة. العضب به تتحول مفاعلة إلى فاعلة، وهذا يكون كما ذكرنا آنفا أن الخرم إنما يكون في أول الصدر، في أول البيت، ولا يكون في كل الأجزاء. شاهده: إن نزل الشتاء بدار قوم تجنب جار بيتهم الشتاء. إن نزلش فاعلة، شتاء بدا مفاعلة، رقوم فعول، تجنب جاء مفاعلة، ربيتهمش مفاعلة، شتاء فعول. شاهد القسم: والقسم به تتحول فاعلة إلى فاعلت في أول البيت. قول الشاعر: ما قالوا لنا سددا ولكن تفاحش قولهم وأتوا بنكري. ما قالوا فاعلت لنا سددا مفاعلة ولكن فعول، تفاحش قو مفاعلة لهم وأتوا مفاعلة بنكري فعول. الجمم به تتحول مفاعلة إلى فاعل، هذا كله قد شرحناه فيما سبق فلا نطيل بالإعادة. وشاهده: أنت خير من ركب المطايا وأكرمهم أبا وأخا وأما. أنت خي فاعل، رمن ركب المفاعلة، مطايا فعول، وأكرمهم مفاعلة، أبا وأخا مفاعلة، وأم ما فعول. والعقص تتحول به مفاعلة إلى فاعيل، فاعيل، وهي مرادفة لمفعول. شاهده قول الشاعر: لولا ملك رؤوف رحيم تداركني برحمته هلكت. إذن صحيح في النسخة ليست رؤوف وإنما هي رؤوف، وهي لغة في رؤوف، يقال رؤوف ورؤوف بمعنى واحد. لولا ما فاعيل، لكن رؤوف مفاعلة، رحيم فعول، تداركني مفاعلة، برحمته مفاعلة، هلكت فعول. إذن انتهينا من الوافر، والدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى يكون في بحر الكامل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.